يقول وجدت بعض المال هنا في المدينة فماذا أفعل به؟ إن كان كبيرا فعرفه، وإن كان يسيرا فالأمر في هذا سهل، تصدق به. أما إن كان كبيرا فعرفه، وإن كان يسير كالدينار والدينارين والخمسة والعشرة فانتفع به، وإن سمعت صاحبه يسأل عنه في المنطقة التي وجدت فأده إليه، كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه المخرج في أبي داود في قصة الدينارين. نعم.